المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم مع هذا اللقاء الجديد من برنامج نور على الدرب، ونرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحياكم. نبدأ هذه الحلقة برسالة بعثت بها المستمعة ها عين ألف من مصر، وتقيم في المملكة في وادي الدواسر. تقول السائلة: ما حكم معاشرتي لزوجي مع تركه لبعض الفروض وعدم أدائها في المسجد ولا في المنزل، بل تمر عليه الجمعة والجمعة ولا ينزل للصلاة مع المسلمين، علما أنني أذكره بخطر ترك الصلاة على حياتنا الزوجية وأوقظه لصلاة الفجر ولم يستجب، فهل عشرتي له محرمة؟ وهل من حقي طلب الطلاق مع العلم بأن عندي منه الأولاد من الأولاد 5، وقد تعبت من كثرة نصحي له؟ أرشدوني وأفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وبعد، فإن من البلية أن يكون الزوج غير مصل، لأن المرأة إذا كانت غير مصلية لا يشق على الزوج فراقها ولا يتعذر عليه ذلك. وإذا كان الزوج لا يصلي والعصمة بيده عظم الكرب واشتد الخطب على الزوجة. لا شك أن من يتعمد ترك الصلاة لا يحل للمرأة أن تعاشره، وإذا تعذر عليها تحصيل الطلاق وجب عليها هجره وتركه، لأن ترك الصلاة كفر. والله جل وعلا لما ذكر المؤمنات المهاجرات قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، كما أمر المسلمين بأن لا يمسكوا بمن لا يسلم، قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كوافر جمع كافرة. فالواجب على السائلة وعلى من كان مثلها أن تنذر الزوج، إما أن يقلع عن غيه ويترك باطله ويقوم بأداء الصلاة، وإما أن تفارقه. وقبل المفارقة وتيسر أسبابها تمنعه من نفسها، لا تمكنه من نفسها بأي وجه من الوجوه، ولا تعامله معاملة زوج لا في خدمة ولا غيرها، حتى تستطيع الخروج من بيته أو أن يهديه الله جل وعلا ويندم. فعليك أنت أيتها السائلة أن تبادري، وإن خفتي على الأولاد فإن الله جل وعلا موجود، وقد قال الله للمسلمين الأولين: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالله جل وعلا هو الغني وهو المتصرف في كونه وخلقه، فالتجئي إليه وأشعري زوجك بأنه لا خيار له، إما أن يتوب ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، وإما أن تختاري ويختار غير هذه العلاقة. والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من المستمع محمد علي من مصر، ويقيم في تبوك. يقول: أنا مصاب بمرض الربو الشعبي، ولا أحتمل الغبار ولا الروائح، وفي رمضان من هذا العام استعملت البخاخ المخصص لهذا المرض، وسألت البعض فقال لي لقد أفطرت وعليك القضاء، ولكني يوم ذهبت إلى الطبيب في عام 1414 قال لي ليس عليك شيء، وأعطاني حقنة في الوريد وحبوبا، فهل علي إثم لكوني أطعت الطبيب الذي قال لي ليس عليك شيء، أم أنه أخطأ من قال لي لقد أفطرت؟ أما من قال لك أفطرت، فإن كان هذا البخاخ يدخل إلى جوفك منه سائل فأنت أفطرت، وإن كان هذا البخاخ وإنما يدفع هواء ريحا تفتح الشعب الهوائية ولا ينزل لجوفك شيء فلا فطر في ذلك. وأما ما ذكرته من فعل الطبيب وإعطائك حقنة في الوريد وحبوبا، فالصحيح أن الحقنة مجردها لا تفطر إلا إذا كانت قائمة مقام التغذية مغذية. أما الحبوب فإن ابتلعتها أثناء الصيام فقد أفطرت بالإجماع، وإن لم تبتلعها وأخرتها إلى الليل فلا شيء عليك، وأنت أعلم بما صنعت، والله أعلم. أثابكم الله. السائلة نون ميم ألف تسأل: هل يجوز لي أن أقص من مقدمة شعري قليلا وأن أميله على جهة، وذلك بقصد التزين لزوجي؟ الله جل وعلا شرع لعباده من الزينة ما يغنيهم عن ارتكاب المحرم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يفرق شعر رأسه مع وسط الجبين، ولما هاجر ورأى اليهود يسدلون شعورهم على جباههم سدل شعره يتألفهم، ثم بعد فترة ترك ذلك وعاد إلى ما كانت عليه العرب. فشيء ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق بنا تركه. ثم إن جزء من الناصية هو تقليد لأصحاب صواحب التسريحات الوافدة الغربية، وتشبه المسلمة بغير المسلمين غير جائز. وأما الفرقة مع جانب الرأس فهذه صفة كانت النساء اللواتي يمارسن الزنا في الجاهلية، يتخذنها سمة وعلامة ليعرف من رأى إحداهن أنها ممن يمارس الزنا، فيعاملها معاملة الزواني في طلب قضاء الوطر بما يفعل. فكانت المرأة في الجاهلية تمشط المشطة الميلة. وقيل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن يدخلن الجنة ولا يرحن ريحا. قيل من معنى حديثه أنهن مميلات يمشطن المشطة الميلة، وهي مشطة الزواني في الجاهلية، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تفعل ذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول في سؤال آخر: أديت فريضة الحج العام الماضي والحمد لله، وعند رمي الجمرات قال لي أخي: أنا أتوكل عنك في رمي الجمرات. فقلت له: أنا أرمي الجمرات لأني والحمد لله بأحسن الصحة. فأصر على رمي الجمرات لأن الزحام كان شديدا، فماذا علي أن أفعل؟ وإذا كان علي فدية وليس معي ولا مع زوجي ثمنها فماذا أصنع؟ أرجو أنه لا شيء عليك. لا شك أن رمي الجمرات يتولاه الحاج، إلا إذا تعذر عليه ذلك أو كان شاقا عليه كحال الزحام. ومع ذلك ينبغي للحاج إذا شق عليه الرمي أول الوقت أن يؤخره إلى وقت خفة الزحام، لا أن يجعل سفره ورحلته سببا في تعطيل ما ينبغي أن لا يعطله. فإن الناس في يوم العيد إذا أخروا رمي الجمار عن أول الصباح خف عليهم الرمي وأمكنهم أن يرموا بيسر. وفي غير أيام العيد في اليوم 11 إذا رجموا الجمرات في وسط الوقت أو أوله يكون ذلك أخف عليهم. وفي يوم الانصراف 12 إذا أجلوا الرمي إلى ما بعد العصر في منتصف الوقت كان ذلك أخف ولا زحام يقهر، ولكن الناس يستعجلون. ومع هذا أرجو أن لا شيء عليك فيما فعلت، وبدون شك كل ما تولى الحاج أداء مناسكه بنفسه خير له وإن شق عليه، وهل الأجر إلا مع المشقة؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع عبد الكريم صالح من المنطقة الشرقية، يقول في السؤال الأول: قام والدي رحمه الله هو ووالدتي التي ما زالت على قيد الحياة بالحج إلى بيت الله، وأثناء الطواف بالكعبة ولشدة الزحام طاف من داخل حجر إسماعيل دون أن يعلم أنه جزء من الكعبة الشريفة، ثم حدث أن توفي والدي دون أن يعرف هل حجه صحيح أم لا. أما والدتي فما زالت على قيد الحياة، فهل حجهما صحيح؟ وما هو التصرف السليم حيال ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إن كان الطواف الذي طافاه طواف الإفاضة فإنهما لم يطوفا بعد، وإن كان طواف وداع فالحج صحيح، وإن كان الطواف الذي طافاه طواف قدوم فالحج صحيح إن شاء الله. فإن كان طواف إفاضة الذي هو ركن من أركان الحج فبالنسبة لوالدك تطوف عنه، ووالدتك تقضي طوافها، تذهب إلى مكة تحرم وتؤدي عمرة ثم تطوف طواف الإفاضة الماضي، ولا شيء عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وللأخ عبد الكريم سؤال آخر يقول فيه: تحدث القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة عن عذاب النار وأن غالبية أهل النار من الأغنياء والنساء، فما معنى الحديث عن عذاب تم في الماضي مع أن الساعة لم تقم بعد، وأن أشخاصا تعذب الآن مع أن الساعة لم تقم، أفتونا مأجورين؟ هذا لا يحتاج إلى فتية، وإنما تخبر. الله جل وعلا ذكر عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأساليب القرآن في التعبير بلفظ الماضي عن المستقبل هذه من بلاغة القرآن العجيبة، كأن المستقبل بتحقيق وقوعه كأنه وقد وقع ومضى. وإذا كان الواحد لا يحسن الأساليب العربية ولا يعرف فقه لغة العربي وبلاغتها فلا ينبغي أن يستنكر ويأتي بمثل هذه الأسئلة. أما أن الإنسان يعذب بعد موته فقد ثبت ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فالقرآن كما سمعت في هذه الآية عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحاديث النبي وهي كثيرة تبين أن من مات وهو يستحق العذاب يعذب، وقد مر النبي في قبرين كما في الصحيحين، فنفرت دابته فقال سأل عن القبرين ثم قال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إلى آخره. وقال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلا يحسن من المسلم أن تكون أسئلته بهذه المثابة. وإذا أشكل عليه وقد عرف قليلا من اللغة وعرف أن فعل فعل ماضي للشيء الذي قد مضى، ويفعل للحاضر والمستقبل ويفعل لما يستقبل من الزمان، لا يظن أنه نفسه أنه قد فقه علم اللغة العربية وعلم من دقة أساليبها ما جعله يقول كيف يقول كذا وكيف يقول كذا. نسأل الله أن يهديه السبيل، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إحدى الأخوات من جازان تذكر أنها أدت فريضة الحج العام الماضي وأنها حاضت قبل طواف الإفاضة ومكثت في المسجد الحرام 3 أيام وهي حائض، ثم تطهرت وطافت طواف الإفاضة والوداع، وتسأل هل عليها شيء وهل ارتكبت خطأ بمكثها في المسجد الحرام وهي حائض؟ إذا كانت مكثت داخل المسجد مضطرة ولم يحصل منها ما ينجس فلا حرج، لأن من اضطر إلى أمر لا يكلفه الله جل وعلا فوق قدرته. أما إن كانت قادرة على أن تجلس فجلست فقد أثمت، والله جل وعلا يعفو ويسامح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع عود الحويطي من ضباب المملكة يقول: إذا نسيت صلاة الوتر ولم أذكر إلا في الصباح، فما هي صفة صلاتها؟ قد أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن من نام عن ورده من الليل، يعني عن وتره وصلاته، يقضي ذلك من النهار. فمن كان يصلي في الليل 11 ركعة يقضيه من النهار 12 ركعة كما جاء في نص الحديث، فإنه يجزيه من ذلك يصلي 12 ركعة، يعني ما بين الصبح والظهر. فإذا كان الإنسان عادته يصلي 3 ركعات في الليل فنام، فليصلي 4 في الضحى. وإن كانت عادته أن يصلي 5 ركعات في الليل وترا، فليصلي 6 في نهاره. هذا أفضل له وهو غير واجب، لكن ذلك هو الأفضل، وهكذا في أعماله كلها، والله أعلم. أثابكم الله. هذا المستمع فضيلة الشيخ له سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز لأخت زوجتي أن تذهب معي للحج أو العمرة مع العلم أن أختها في ذمتي ومعي في الحج، وهل أعتبر محرما لها؟ أخو زوج الأخت ليس بمحرم لأخت زوجته، ولا يحل لها أن تسافر معه ولو كانت زوجته معه. المحرمية إنما هي لمن تحرم عليه على التأبيد، أما التي تحرم لسبب فإذا زال السبب حلت له فليس بمحرم لها، فلا يحل لك أن تسافر بها للحج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع ميم ميم مصطفى من مصر ويقيم في الرياض، يقول في سؤاله الأول: اقترضت من أخي مبلغا من المال لعذر طارئ وهم، وأخي هذا كان يعمل في المملكة ثم هو الآن يعمل في مصر، وهذا المبلغ هو كل ما يملك لزواجه، إلا أن ولأنه حتى الآن لم يتزوج، وأنا لن أتمكن من سداد هذا المبلغ إلا خلال 1.5 سنة من الآن لأن راتبي قليل، ولأن زواج أخي سوف يتأخر لمدة 1.5 سنة، فهل علي إثم في ذلك علما أنني حزين جدا ومثقل بهذا الدين؟ هذا الأمر يرجع لأخيك، فإذا كان أخوك لن يتأثر ولن يحرج عليك فلا إثم في ذلك، لأن الحق له، فإذا تسامح ويسر عليك فهذا حري بأن ييسر الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التيسير على المعسر من أسباب تيسير الله للعبد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال الثاني يقول فيه: أعمل في المملكة منذ 3 سنوات ولم أحج حتى الآن لوجود ديون علي، هل أقترض للحج أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لك أن تقترض للحج، فإن الفرصة لك لأن تؤدي الحج وأنت في المملكة ليست كالفرصة وأنت في مصر، فهذه فرصة سانحة لك اغتنامها مهم. نسأل الله أن يسهل لكل مسلم أمر دينه ودنياه. اللهم آمين. هذه رسالة بعثت بها الأخت المستمعة صاد عين ميم عين من أبها، تقول فيها: أرفع لفضيلتكم مشكلتي هذه، وهي أنني امرأة أبلغ من العمر أكثر من 50 عاما، وأصبح أحفادي يدرسون في الجامعة، ولي إخوة وأخوات، وأكبر إخواني الذي يصونني تولى علينا بعد وفاة والدنا رحمه الله، فقام ببيع بعض الورث بمبلغ 2,025,000 ريال، وانتظرنا أن يقسم هذا المبلغ فلم يفعل، فطلبت منه ذلك فرفض وحلف بالله بأنه ليس لنا من نصيب، ثم بعد ذلك قطعني منذ 15 سنة، وكذلك قطع أغلب أقاربه الذين لم يوافقوه على ما صنع، ثم أعقب ذلك بأن قام بعمل احتيال في مبايعة بأن اشترى بعض الورث قبل موت والدي، وأشهد عليها من هو على شاكلته، مع العلم بأن أغلب جماعتنا يعرفون الحقيقة ويعرفون أموال والدي ومستعدون للإدلاء بالشهادة حين طلبها ويصدقون كلامي. فأرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه النصح له وإعلامه بعقوبة ما فعله هو ومن هو على شاكلته، حيث يا فضيلة الشيخ أمثاله كثيرون جدا، مع توجيهنا نحن ماذا نعمل؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يظلم الناس ويأكل حقوقهم. وقول السائلة الحفيد، الحفيد هو ولد الولد وليس الولد، ولد الإنسان نجله، وابن الابن حفيد، وابن البنت سبط. وما ذكرته السائلة عن أخيها إن كان كما تقول فهو ظلم وعدوان ولا يحل له. فأكل أموال اليتامى والنساء بالباطل أكل للسحت والحرام، نسأل الله العافية. ثم إن الإنسان عليه أن يرحم إخوانه وأخواته، وأن يعطف على أخواته، وأن لا يعاملهن بما لا يحل من أكل أموالهن والعدوان عليهن. أما يخشى أن يسلط الله عليه من يظلمه ويسوءه سوء العذاب؟ فإن الأعمال لها آثارها، والإنسان قد يرتكب العمل مما حرم الله فيعاجله الله بالعقوبة في الدنيا، فليخشى الله وليتوب إليه. وإذا تعذر ذلك ولم يهده الله، وقدرت السائلة على إثبات ما تدعيه من حق وتقدمت بذلك إلى المحكمة، فالمحكمة إن شاء الله سوف تقوم بما يرد الحقوق إلى أهلها إذا ثبت لديها ما يدعيه المدعي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه رسالة بعث بها المستمع إبراهيم ابن محمد كريم من مكة، يسأل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام في وقت الزحام؟ وهل لسترة المصلي مسافة معلومة؟ الحرم كالمسجد الحرام مكة كغيره من مواطن الصلاة، لا يحل للمرء أن يمر بين يدي المصلي إلا في حال اشتداد الزحام والضرورة. وفي هذه الحال لا حرج على المار، ولا حرج على المصلي أن يترك المار بأن يمر، لأنه لو أراد أن يمنع كل إنسان في وقت زحام الحج أو في شدة الزحام في ليالي رمضان لنال الناس من ذلك عناء ومشقة وحرج وعنت. والشريعة الإسلامية العظيمة الكاملة ما جعل الله جل وعلا علينا فيها من حرج، وإنما هي شريعة سمحة فيها اليسر والتسهيل. في أيام السعة لا يحل للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، وبين يديه ما بين موقف قدميه وموضع سجوده. والأولى لمن قدر أن يضع سترة، والسترة إنما تكون في موضع أمام موضع جبينه للسجود، فلا يحل لأحد أن يمر بينها وبين موقفه. أما إذا ترك الإنسان الاستتارة فمن مر وراء موقف سجود موضع سجوده لا حرج عليه، لأنه إن كان يستطيع أن يضع سترة ولم يضعها فهو الذي فرط، وإن كان لا يستطيع فلا يمنع الناس أن يمروا من مسافة بعيدة عن المصلي. فينبغي للناس أن يراعوا هذه الأمور، في الزحام أن يرأف بعضهم ببعض، وفي السعة أن يتجنب بعضهم المرور بين يدي من يصلي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: هل أدرك الجماعة إذا أدركت الجلسة ما قبل التسليمتين؟ يدرك فضل الجماعة إن شاء الله بإدراك الجلوس مع المصلي قبل السلام، وأما إدراك الصلاة إدراكا حقيقيا فبإدراك ركعة، فإن النبي ذكر أن من أدرك ركعة مع الإمام يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس في الصباح من الفجر فقد أدركها. فأرجو أنه يدرك الفضل إذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم، وإن لم يكن كمن تقدموا فإن الناس يأتون، هذا يدرك أجرا وذاك يدرك أعظم منه، وهكذا تتفاوت فضائلهم وأعمالهم بقدر ما يتفاوتون في التقدم إلى الصلاة وإدراك أجزائها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بقي لهذا المستمع سؤال سوف نعرض له إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. مستمعي الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا. تقبلوا أيها الإخوة تحيات الزميل فهد العثمان الذي سجل هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.